أن أرسل معنا بني نعمة تمنها صدق الله العظيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم أرضكم بسحره فما تأمرون قالوا أرجه وأخاه يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نستمع السحرة إن فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا فلما Oh.

قالوا لا